إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، تكلمت من قبل مع حضراتكم عن سيدنا يوسف عليه السلام الذي أرسله الله عز وجل رسولًا إلى أهل مصر في العصر الفرعوني ليدعوهم إلى توحيد رب العالمين. ثم جعل الله عز وجل بعد موت يوسف عليه السلام خلفًا له على أهل مصر، فأرسل فيهم سيدنا موسى بن عمران، فجعل الكليم خلفًا للكريم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسيدنا موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل، وكتابه التوراة أفضل الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم، لولا أن اليهود حرفوه، وأمته بنو إسرائيل كانوا إذ ذاك قد فضلهم الله على العالمين، وهم أكثر الناس دخولًا الجنة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عُرِضَتْ عليَّ الأمم، فجعل النبي يمر ومعه الرجل الواحد، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، فرأيت سوادًا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ولكن انظر، فرأيت سوادًا سد الأفق، ثم قيل: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادًا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. وفي الصحيحين عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ليلة أسري به، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، ففي السماء السادسة لقي سيدنا موسى بن عمران عليه السلام، فسلم عليه النبي فرد عليه وقال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما جاوزت بكى، بكى موسى عليه السلام. قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. واعلم بارك الله فيك أن بكاء سيدنا موسى عليه السلام ليس حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فإن الحسد منزوع أصلا عن هذا العالم من نفوس آحاد المؤمنين، فكيف بمن اصطفاهم الله؟ ثم إن موسى عليه السلام قد بذل في النصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يبذله غيره، ولا يخفى عليكم أنه نصح محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف في أمر الصلاة، فخففت من 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة ببركة نصح موسى عليه السلام، وجزاه الله عن المسلمين خيرا، فهذا ليس حسدا منه. ثم إن قوله غلام بعث بعدي ليس انتقاصا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فكيف ينتقصه؟ إنما ذلك تنويه بقدرة الله عز وجل وعظيم كرمه أن من على من في مثل سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما لم يمن به على من في سن موسى عليه السلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم شأنه شأن الأنبياء يبعث على رأس 40 عاما، وقد قيل أن موسى عليه السلام مات وله من العمر 120 سنة. الشاهد أيها الأحبة الكرام، ذكر موسى عليه السلام في القرآن العظيم 130 مرة، أي ذكر اسمه، وذكرت قصته ما يربو على 30 مرة، وذلك لما ذكرت لحضراتكم من فخامة قدره عند الله عز وجل، ومن الشبه الكبير بين أمته وبين أمتنا. وقد عالج موسى أمته بني إسرائيل أشد المعالجة، ففي ذكر قصته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الفائدة والتسلية والتثبيت الشيء الكثير. قد يقول قائل: أليس هذا التكرار ينافي بلاغة القرآن وإعجازه؟ والجواب: لا قطعا، وكل من فقه اللغة العربية يعلم أن تكرار القصة في القرآن الكريم من تمام فصاحته وبلاغته وقوة إعجازه، فإن أي قصة من قصص البشر مهما كانت ملفتة وجذابة اقرأها أكثر من مرة، عد إليها مرارا، ستحدث عندك من السآمة ومن الملل ما يجعلك تزهد في قراءتها بعد ذلك، إلا قصص القرآن فلا يزيدك الإقبال عليها إلا تلذذا وإلا استمتاعا، وكلما زاد علمك زادت قدرتك على الاستفادة منها في كل مرة فائدة جديدة. وهذا أيضا من تمام إعجاز القرآن الكريم، أن القصة تتكرر، القصة الواحدة، وفي كل سياق يأتي منها ما يناسبه، وفي كل سياق يأتي منها الجديد والمفيد من ألوان العبر والموعظة. فهذا أيها الأحبة ما أحببت أن أقدم به بين ذكر قصة موسى عليه السلام، أنه أعظم أنبياء بني إسرائيل وأكثر الأنبياء ذكرا في القرآن العظيم، بل قيل كاد القرآن كله أن ينزل في موسى عليه السلام، وأن تكرار القصة في القرآن لا ينافي الإعجاز، بل هو من ألوانه ومن أساليبه. ثم إن التكرار أصلا كان لجملة القصة وليس للتفاصيل، وعلى الرغم من كثرة الصور التي تناولت قصة موسى عليه السلام، إلا أنني أحب أن أقف مع سورة القصص، لأنها بدأت بالقصة من أولها وركزت على مرحلة الميلاد والنشأة والشباب والخروج من مصر والزواج والبعثة وغير ذلك. يقول ربنا عز وجل في مطلع سورة القصص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نتلو عليك يا محمد، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، أي تسمع وكأنك ترى. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر في أرض مصر، وجعل أهلها شيعاً، أي قسم رعيته أقساماً، واستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، وكانوا إذ ذاك كما قلت لحضراتكم خير الناس أجمعين. قال تعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبرغم ذلك كان يستعبدهم، يقتل أبناءهم الذكور ويترك البنات، والسبب في ذلك أنه قد اشتهر بين بني إسرائيل بشارة توارثوها عن إبراهيم عليه السلام، أنه يولد من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه، واشتهرت هذه البشارة ووصلت إلى فرعون، فكان يحذر من ذلك حذرا شديدا. أمر القوابل، القوابل جمع القابلة، وهي المرأة التي تقوم على الولادة، أمر القوابل أن يدرن على النساء وأن يعلمن موعد الوضع، فإذا وضعت ذكرا ذبحوه، وإذا وضعت أنثى تركوها. وحذر من ميلاد موسى أشد الحذر، وهل يغني حذر عن قدر؟ وإذا أراد الله شيئا هل يرد أحد قضاءه وقدره؟ أبدا، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان فرعون يستعبد بني إسرائيل كذلك في الحرف الصعبة الشاقة، فلما كثر القتل في ذريتهم وتناقص عدد رجالهم جاء القبط إلى فرعون فشكوا إليه: سيفنى بنو إسرائيل وسنقوم نحن بالأعمال الشاقة. فجعل فرعون يذبح الأبناء سنة ويتركهم سنة، فولد هارون عليه السلام في عام المسامحة، وولد موسى عليه السلام في عام الذبح، وخافت أمه عليه خوفا شديدا، فأوحى الله عز وجل إليها وحي إلهام وإرشاد، وليس وحي النبوة، فإن النبوة لا تكون إلا في الرجال. أوحى الله عز وجل إليها كما أوحى إلى النحل، أي أرشدها وألهمها أن تتخذ تابوتا، فإذا جاع موسى ترضعه، وإذا خافت عليه تضعه في التابوت. وكان بيت أم موسى متاخما لنيل مصر، فكانت تضع التابوت في النيل وتربطه بحبل عندها. وذات يوم نسيت أم موسى أن تربط هذا الحبل، فسار التابوت في النيل، ومر على قصر فرعون، والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فلما رأته امرأة فرعون امتلأ قلبها بحب، وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهي آسية بنت مزاحم رضي الله تعالى عنها. حقا كان موسى عليه السلام قرة عين لها، لأنها آمنت به بعد ذلك وصدقته. قيل في بعض الأحاديث الضعيفة المنكرة المنقطعة الإسناد المظلمة أنها ستكون زوجاً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا أحب ذكر مثل هذه الأحاديث، لكن ما دامت تنشر عبر وسائل التطبيقات الفورية والناس كثير منهم لا يتثبتون ويعجبون بهذه الحكايات، وجب التنبيه. هذه الأحاديث التي فيها أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم يتزوج آسية في الجنة أحاديث مظلمة، مظلمة الإسناد، لا يجوز نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب الذي لا نعلمه ولا بد عليه من دليل صحيح. جاء الدليل الصحيح على أن آسية بنت مزاحم من أكمل النساء، ففي الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. وفي مسند أحمد عن ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط 4 خطوط، قال: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قالت امرأة فرعون: قرة عين لي، فكان قرة عين لها، ولك فلم يكن قرة عين لفرعون أبدا، بل كان هلاكه على يديه في الدنيا قبل اللعنة والعذاب الذي ينتظره يوم القيامة. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لأن فرعون كان لا يولد له، فتبناه فرعون لعنه الله، وبعدما كان يحذر أشد الحذر من ولادته صار يربيه في بيته وعلى فراشه ويغذيه من طعامه وشرابه، وحرم الله عز وجل على موسى المراضع فلم يقبل ثدي أي امرأة، فأرسلوا به إلى السوق فبصرت به أخته الكبرى فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم؟ فعادوا به إلى أمه مرة أخرى لتقر عينها ولا تحزن، ولتعلم هي ولنعلم نحن وليعلم الناس أجمعون أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعد الله حق. أيها الأحبة الكرام، إن كان في هذه الحلقة من حلقات قصة موسى عليه السلام من فائدة، فاعلموا أن أهل الإيمان يبتلون في كل زمان. هؤلاء بنو إسرائيل كانوا خير أمة حينئذ، قتل فرعون منهم عددا لا نعلم له حصرا، ومع ذلك كانت العاقبة لهم كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى، وأهلك فرعون أمام أعينهم وهم ينظرون. فمهما رأيتم من استضعاف أهل الإيمان، ومهما رأيتم من تكبر أهل الطغيان، مهما عتوا واستكبروا بأسلحتهم النووية وقنابلهم الهيدروجينية وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. هذا مخاض شديد تمر به الأمة حتى يولد فيها موسى جديد يكون على يديه إن شاء الله تعالى إصلاح أمر الناس وهلاك كل ظالم عنيد. لكن علينا في هذه الفترة بالصبر واليقين وبالاعتصام بالكتاب والسنة وتربية أبنائنا وإصلاح أهلنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين، احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، وأهلك اللهم جميع الظالمين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا. آمين آمين. وأقم الصلاة.